بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والخمسون بعد المئة الثالثة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول باب قضاء حوائج المسلمين. هكذا عقد الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين بابا بهذا العنوان: باب قضاء حوائج المسلمين. بدأ الإمام النووي هذا الباب بقول الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه آخر آية في سورة الحج: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وينبهنا الإمام النووي من خلال هذه الآية إلى أن الخير هنا في هذا الكلام الرباني ليس محصورا في عبادات ضيقة معدودة خاصة، وإنما الخير في بيان الله عز وجل كل ما يعود إلى المجتمع الإنساني بالفائدة، وكل ما يرد عن المجتمع الإنساني أذية أو ضررا ما. فكل ما يفعله الإنسان مما يثمر فائدة لعباد الله عز وجل فهو خير، وكل ما يفعله الإنسان مما يرد عن عباد الله عز وجل شرا فهو خير. والدين، أو نقول بعبارة أفرح، كلام الله عز وجل يتجه إلى عباده من خلال الدين الذي أنزله بأمرهم جميعا أن يفعلوا الخير. ففعل الخير جماع أوامر الله سبحانه وتعالى، أي منتهى ما أمر الله عز وجل به عباده. وكل الجزئيات والمنكرات التي نص عليها القرآن أو نصت عليها سنة رسول الله من الأوامر والنواهي فإنما هو دائر في فلك هذا المحور، دائر في فلك الخير الذي أمرنا الله عز وجل به. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأن نرى هذه الآية جاءت في آخر سورة الحج بعد تفاصيل كثيرة وبعد أوامر ونواهي جزئية متنافرة، نفهم أن هذه الآية جاءت تلخيصا لكل الأوامر السابقة. فكأن الله عز وجل يقول: اعلموا أن قصارى ما هو مطلوب منكم أن تفعلوا في حياتكم الدنيا الخير، وأن تبتعدوا في هذه الحياة عن الشر. والخير الذي يفعله الإنسان لا يكون خيرا إلا بمقياس واحد، وهو الفائدة التي تعود من وراء هذا الفعل له ولعامة الناس. ومعنى هذا الكلام أن الفائدة التي تعود إلى الفاعل فقط ولكنها تعود بالضرر أو لا تعود بأي نفع إلى الآخرين فهو ليس بالخير الذي أمر الله عز وجل به. كلما اتسعت رقعة هذه الفائدة كلما كان الفعل أحرى بأن يسمى خيرا، وكلما ضاقت رقعة هذه الفائدة كلما تقلصت هذه الكلمة كلمة الخير عن هذا الفعل، ولا سيما الفعل الذي يعود بالخير لصاحبه ويعود بالشر على الآخرين. فمعنى الخيرية من هذا الفعل ساقط، لأن المصلحة العامة في ميزان شرع الله مقدمة على المصلحة الخاصة، والشريعة تبذل كل ما في الوسع من أجل التوفيق بين المصلحة الخاصة والعامة. لو لاحظنا أوامر الشريعة الإسلامية ونواهيها وسياستها التشريعية لرأينا هذه السياسة التشريعية تصب في مسعى أساسي كبير هو التوفيق قدر الإمكان بين مصلحتك كفرد ومصلحة المجتمع. ولكن عندما لا يتسنى هذا التوفيق، وعندما يكون الفعل من الأفعال يعطيك فائدة لك وأضرارا للآخرين، وهذا من ابتلاءات الله للإنسان لتتجلى هوية هذا الإنسان في تعامله مع الله عز وجل. أهو ممن اصطبغ باليقين بالله والعبودية لله والحب لعباد الله فأصبح يؤثر إخوانه على نفسه، أم هو من الكاذبين والمنافقين في هذا الباب فهو ممن يستأثر بنفسه على إخوانه؟ في هذه الحالة يظهر الابتلاء، والمطلوب من الإنسان أن يفعل الخير الذي يعود بالفائدة على الآخرين وإن عاد بضرر جزئي عليه، ولا يجوز له أن يستأثر بالفائدة لنفسه متعاميا عن الضرر الذي يعود من جراء ذلك على الآخرين. هذه ضدة الإسلام، بل هذه سدى ولحمة دين الله عز وجل. ومن هنا نعلم، وقبل أن ننتقل من الآية إلى الحديث، نعلم أن هذا الدين الإسلامي العظيم تقوم سائر فروعه وسائر أصانه وسائر أوامره ونواهيه على جزء واحد هو الحب. هو الحب، الحب لله أولا، ثم ينعكس عن هذا الحب لله فروع لا تتناهى من الحب لعباد الله عز وجل ثانيا. بسائق من هذا الحب يتم التمسك بحبل الله والاعتصام بدينه، وبسائق من هذا الحب تتم الدعوة الصحيحة إلى الله عز وجل وإلى الإسلام، وبسائق من هذا الحب يتم نسيج الألفة والوحدة بين عباد الله سبحانه وتعالى، ويتحولون من التشرذم والتملصق إلى كينونتهم أسرة إنسانية واحدة متآلفة. كل ذلك لا يتم إلا بترياق واحد لا ثاني له، ألا وهو الحب. لكن لا تنسوا ما أقول، الحب شجرة في حياة الإنسان، شجرة، وكل شجرة لها جزء ضارب بجذوره في الأرض ولها أغصان منتشرة متنامية ممتدة في السماء. والحب في حياة الإنسان هي هذه الشجرة، جذر هذا الحب هو حب من؟ حب العبد للرب، حب المخلوق للخالق، حب الإنسان لمولاه الأوحد. فإذا رسخ هذا الجذع من الحب في الفؤاد ماذا يثمر حبك لله؟ يثمر حبا عارما لعباد الله عز وجل. فلن ترى واحدا ممن هو عبد لله منتمن الى الله عز وجل، منتمن بالولاء لله عز وجل، الا وتهدي اليه نفسه ويتقطع له قلبه. ولولا حبك الاساسي لله لما تنامت في حياتك اغصان المحبه لعباد الله، لا يمكن. ولو انك رايت انسانا فارغ قلبه من حب الله وتظاهر مع ذلك بحبه لعباد الله، فاعلم انها محبه منطويه على زغل، واعلم ان لهذه المحبه سائقا من مصلحه، سائقا من رغبه، سائقا من فائده تعود الى المحب ذاته، ولكنها هذه العوامل تخفض لتظهر يعني صورة الحب الصافي عن الشوائب، والواقع انه ليس حبا صافيا عن الشوائب ابدا. نصفات هذا الحب عن الشوائب هي حب الله. فاذا عرفنا الامر بهذا الشكل فالدعوة الى الله لا يمكن ان تتم وان تنجح الا على طريق من الحب الذي يبدأ بحب الله ثم ينتشر ليصبح حبا لعباد الله. وتطبيق الاوامر الشرعية كما اراد الله وعلى الوجه الذي شرع الله لا يتم الا في مناخ من هذا الحب. اذا لم يوجد مناخ هذا الحب لله ثم لعباد الله فان تطبيقنا للشريعة ان طبقناها يأتي تطبيقا تقوطيا شكليا ميتا لا حياة فيه. يمكن ان تتعامل مع الاخرين حسب احكام الشريعة، لكن هذا التعامل يكون تعامل ميت، تعامل شكلي ليس فيه نبضات الولاء والألفة والحب. ممكن ان تجلس كهذا المجلس تعين ترفع سعر لكن حديثك يكون حديثا ثقافيا كما قلت وظيفيا، وربما كان الهدف من ورائه بناء شعرة او بناء عز او جمع مال او دعوة للناس الى التبجيل والتقديس وتقليل اليد ربما. لكن عندما يكون الحافز لهذا التعليم ولهذا التلاقي ولهذه الدعوة حب الله عز وجل الذي ينعكس عنه حب العباد، فان الدعوة عندئذ تسير على نهجها القويم وتنبت بشفافيتها وتدخل الى اعماق القلوب وتعطي ثمارها. اذا عرفنا هذا الامر فالعجب العجاب الذي لا ينتهي ممن ينهض في تصوره بواجب التعريف بدين الله والدعوة الى الاسلام والى دين الله عز وجل، ولكنه يسير الى هذا الهدف على طريق من القسوة، من الكراهية، من الفظاظة، من الغلظة، من العنف، وكأن الناس جميعا شياطين وقد كلفه الله سبحانه وتعالى ان يسحقهم ويمحقهم وان يقضي قضاء الله المبرى في حقهم. اين هذا من المنهج الرباني الذي رأيناه من خلال هذه الكلمة الجامعة في كتاب الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عجبي لا ينتهي ممن يسير في طريق إقامة شرع الله وإقامة دين الله سبحانه وتعالى على المجتمع من خلال سوء الظن بالناس من خلال تكفير الناس، من خلال تفسيقه، من خلال التعطف الدائم من ان الناس مرقوا وكفروا وفسقوا ولا خير فيهم الى اخره. مثل هذه النظرة السوداوية لا يمكن ان تعطي اي ثمرة. تقرب هذا الفاعل الى الله او تحقق فائدة اسلامية بين عباد الله سبحانه وتعالى. كيف يمكن ان اتصور انني عندما اريد ان ارشد الناس وادعو الى الله عز وجل من منطلق هذه القسوة وهذه الفظاظة وهذه الاتهامات لعباد الله، كيف يمكن ان اريد لهم الخير؟ كيف يمكن ان اتمنى لهم الخير حتى افعله؟ مستحيل، مستحيل. صاحب هذه النظرة لا يرمق الناس الا بعين محمرة، وهذا من الابتلاءات التي لا اعلم لها دواء ولا اعلم منها شفاء. كل ما اعلم اننا نملك دواء واحدا لنرقى الى مستوى التحرر من هذا المرض، ثم لنرقى الى مستوى الحب لله اولا ثم لجميع عباد الله ثانيا. هذا الدواء يتمثل في شيء واحد، ومع الاسف كثيرون هم الذين يستهينون بهذا الدواء ويستهينون بذكري والحديث عنه، ولكنه لدواء عظيم وخطير، هو الاكثار من ذكر الله. ذكر الله، ولا اعني بذكر الله كما اقول دائما حركة لسانية تقليدية، لا اعني سبحة يعني تتفرقع في اليد، لا اعني حركات صاعدة وهابطة في المساجد، لا، انما اعني تذكر القلب للرب، اعني ان يتذكر العبد مولاه وخالقه، ان يظل العبد يتذكر هويته، ومن ثم يتذكر علاقته بمولاه وخالقه، فيعلم انه لا يتحرك الا في قبضة الله، وما من نعمة تجد اليه الا وهي آتية من الله، وما من نشوة يشعر بها الا وهي قد جاءت بتجل من تجليات الله، وما من سعادة تحف به الا بنعمة من الله، وما من شر ابتعد عنه الا بحماية من الله. تتأمل بهذا دائما دائما. هذا هو ذكر الله، هذا هو أي تذكر الله، تذكر العبد للرب. اين نحن من هذا الدواء؟ بل اين الدعاة الى الله من هذا الدواء؟ ترى ما المصير لو انني دائما عشت مع هذه المشاعر، عشت مع صلة النعم بالمنعم، وتأملت هذا المعنى دائما، المصير ان اعشق هذا الاله، ان يعفو قلبي له بالحب، بالتعظيم، بالتقدير، بالولاء، بالشوق اليه، بالتعشق له. مستحيل ما يكون هذا الامر. جبلت النفوس على حب من احسن اليها، ومن هو المحسن الاوحد؟ هل هنالك محسن احسن اليك غير الرب سبحانه وتعالى؟ فاذا مارسنا هذا الدواء وفاضت افئدتنا حبا لله، انظر الى النتيجه التي ستتحقق بعد ذلك. ما هي بعد حبك لله؟ ما الذي سيحصل؟ ستنظر الى عباد الله جميعا، واذا بفؤادك يقدرهم، يحترمهم، يحبهم، الذي يحب أميرا من الأمراء يحب مواليه يحب عبيده، شيء طبيعي إذا كان الذي يحب كائنا ما حبا عارما شديدا يحب الدار التي يسكن فيها، يحب الجدر التي تضمه، أفلا يحب عبيده الذين هم على صلة به والذين يرأف بهم؟ كيفك حبك لإنسان أو إنسانة ما يجعلك تحب الأرض التي يمشي عليها، الدار التي فيها؟ ولذلك ما أكثر من فعلا تمثل بأبيات لمجنون ليلى عندما يقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. في إحدى السماوات الغابرة كتب الله لي جل جلاله حجا، لعلها أول حج لكم، إلى بيته الحرام، وفي منى زرت عالما من علماء حلب ارتحل الآن إلى الله عز وجل، زرته في خيمته بمنى، رأيت الدمع لا يفارق جفني، ورأيت البكاء كنبع متواصل سر في عينيه، ما يستطيع أن يتكلم، ينظر إلى هذه الجبال البلاطة يكاد أن يعانق، يكاد أن يتضمخ بها، ولم يجد تعبيرا عن حبه العارم لله إلى هذه الأبيات، نظر إلي وأنا أسأله وأتحدث معه، نظر إلي وقد خلقته العبرة، فلم يجد تعبيرا عن مشاعره إلا أنه نظر إلي محدقا وقال وهو يبكي أمر على الديار ديار ليلى أقدم ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فإذا كان حبك لله حقيقيا وعارما كيف ما بتحب كل من ينتمي إلى الله؟ هؤلاء عبيد الله عز وجل، هؤلاء بينهم وبين الله نسب الموالاة، نعم لا بد أن يحبهم بحبه لله عز وجل، فإذا أحبهم هان عليه أن يفعل الخير كله، لا هان عليه أن يكون خادما له، هان عليه أن يكون مضحيا في سبيله، ومن ناسبة هذا الحب يدعوهم يعلمهم يرشدهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وكل ذلك هو الخير. لكن أين هذا من واقع الدعوة الإسلامية في كثير من المناخات وفي كثير من المجتمعات؟ أين هذا؟ كيف أدعو إلى الله وأكون ناجحا في دعوتي إذا لم يكن الفؤاد أولا قد فاض بالحب لله، الحب الحقيقي كهذا الرجل الذي رأيته في منى، وكان من كبار دعاة إلى الله عز وجل، ثم لم يزدهر هذا الحب بأزهار المحبة والشفافية لعباد الله سبحانه وتعالى. في بلدة من البلاد العربية الإسلامية التي أكرمها الله بعاصفة إسلامية هياجة رائعة، وابتلاها الله عز وجل بتخلف في الوعي الإسلامي، رأيت سمعت عن كثير من الدعاة إلى الله الذين يقرؤون هذا الكتاب، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يدخلون يقتحمون المساجد بوجوه مقفهرة وجباه عابسة ومناظر مخيفة مخيفة فعلا، نعم رأسا إلى المنبر لحد اليوم تحطيما حتى لا يبقى منه الا ثلاث درجات. ثم يعمدون الى المحراب وقد حملوا اسباب ووسائل بايديهم يسدون هذا المحراب سدا بايديهم عمر. ثم يخرجون. هل يستطيع احد ان يكلمهم؟ هل يستطيع احد ان ينكر عليهم؟ تقع منظرة، تقع منظرة في المسجد. هكذا يكون فعل الخير، هكذا تكون الدعوة إلى الله. بهذه الطريقة ندخل حب الإسلام في قلوب الناس. أي مجنون يتصور أن هذا هو الطريق السليم للدعوة؟ كيف يكون؟ قد يكون لشيء لا بد من العلم كما سنذكر في الحديث الثاني الآن. لا يعترف الله على عاصفة إسلامية لم يكلأها سيار والإبراف العلمي أبدا. مهما تظاهرت العاصفة الإسلامية بالقوة والحرارة إذا لم نجد توقيع العلم على هذه العاصفة فألق بهذه العاصفة وراء الظهور أو تحت الأقدام. المنظر إذا كان فوق أكثر من 3 درجات حرام، من قال هذا الكلام؟ كان رسول الله يخطب هكذا بدون منبر، وصح فيما ورد عن رسول الله حديث صحيح أن امرأة جاءت إليه في يوم من الأيام فقالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا فهل تأذن لي أن آمره فيصنع لك منبرا تخطب عليه؟ قال لا إن شئت. شوفوا كلام الرسول، شوفوا نعومته، شوفوا ذوقه. قال لها إن شئت فعلت. لم يقل لها رسول الله عن مواصفات المنبر شيئا، ما أن أوعيك يكون 5 درجات لازم يكون 3 درجات. لم يضع لها ذكر معين لكيفية المنبر أبدا. قال لها إن شئت. وذهبت المرأة فأوصت غلامها النجار أن يصنع منبرا، وصنع الرجل المنبر الذي من راق ذوقه كما شاء، وصادف أن ذوقه اقتضى أن يكون 3 درجات وبطريقة معينة. وجيء بهذا المنبر بعد أيام ووضع في صدر المسجد، وجاء رسول الله فنظر إليه متهللا وشكر المرأة وشكر الغلام وصعد على المنبر فقط. ترى لو صدف انه هذا الغلام لم يشي درجة انه شو كان يعمل بكثره؟ يا اخواننا لماذا لا نأخذ من الاسلام ذوقه؟ لماذا لا نفهم من الاسلام تلياقه؟ لماذا نجمد عند مظاهر نخلق المجتمع الاسلامي بها؟ لماذا؟ شكى استعمل المنظر وما طلع صادف ان 3 درجات المحراب. من قال ان المحراب بدعة؟ من قال؟ جامع عمرو بن العاص في الفسطاط في القاهرة بناه على عينيه وبرعاية منه وهو صحابي، والى الان بقى هذا المسجد قائم ومحرابه موجود. المحاريب كانت موجودة في المسجد، إشارة ورمز إلى القبلة. رب رجل بعيد نائم عن هذه المدينة يدخل فلا يعلم أين يتجه ليصلي. كان المحراب شرط أساسي لمعرفة جهة القبلة، وهذا الرمز الذي يسمى محرابا قد يتطور ويتبدل من عصر إلى آخر. ما ينبغي أن نجعل من جمود الإسلام ما يشبه المدينة المسحورة، صور جاثمة قائمة لا تتقدم ولا تتأخر لا تتحرك أبدا، ثم نبتلي العصور والأجيال بهذه المدينة المسحورة. كيف يكون ذلك؟ ثم كيف يمكن أن أتعامل مع عباد الله بالحب؟ وهذا شأني وهذا عملي، أخيف الناس، أرعبهم، لا يستطيع أحد أن، هذا موجود في الجزائر يا أخوانا، أقول هذا في الجزائر البلد الذي كنت أرفع الرأس عاليا منتشيا بما فيه من صحوة إسلامية، الآن الشر يتربص بهذه الصحوة، وهذا مرتع للمتسللين ومناخ للدساسين. العدو الذي يتربص بنا وبديننا يعلم أن ديننا أقوى سلاح ماض في حياتنا، ويعلم أن هذا الدين لم يفح عذيره ولم تنتشر ولم ينتشر سلطانه إلا بسائق واحد، هو الحب، هو الحب، حب دعاة الإسلام لله، ومن ثم حب دعاة الإسلام لعباد الله. ويعلمون أن دعاة الإسلام اليوم لو حملوا هذا المشعل ذاته وساروا في مناكب الأرض يدعون إلى الله بهذه الطريقة لفتحوا مغاليق الدنيا ولوصلوا إلى أقصى الغرب وأقصى الشرق، يعلمون هذا، ولذلك يحاولون، ويا للأسف هم إلى الآن سجلوا علامات النجاح في محاولاتهم، يحاولون أن يبرزوا مظاهر الزيف في حياة المسلمين وأن يبرزوا الإسلام بصورة وحش مخيف، يحاولون أن يبرزوا الإسلام بصورة أناس هم أعداء للإنسانية، أعداء للتقدم، أعداء للحضارة، وفي كل يوم يعتصرون المشاهد من هنا وهناك ويبرزونها أمام شعوبهم، يلتقطون من هذه الصور في كثير من البلاد الإسلامية ما يدخلون به في قلوب الناس الرعب من الإسلام والمسلمين. وهذا المسعى واضح، كل منكم يستطيع أن يتبينه. الدعوة الإسلامية الآن فيما يبرزه الإعلام الغربي عبارة عن دعوة تتمثل في أشخاص لهم لحى طويلة ووجوها مخيفة وقلنسوات صغيرة وجلابيب إلى نصف الساق، كل ما في الإسلام هذا. نعم، ثم إنهم ينظرون إلى العالم نظرة شزراء، نظرة حقد، نظرة ضغينة، وأنهم ينتظرون ساعة الصفر لكي يضحكوا ويضحكوا كل ما يرونه انحرافا وما إلى ذلك. المرأة في دارها، والطفل في بيته، والفتاة في دارها، عندما يحشى ذهن كل منهم بهذه الصور، ما المعنى الذي يعود به عن الإسلام؟ بابا، هذا هو المعنى الذي يعود به عن الإسلام. هذا الخط موجود، مدروس، معروف، ومن مظاهر هذا الخط أنهم يمعنون في تسمية هذا التطرف الذي يبرأ منه الإسلام، يمعنون في تسمية هذا التطرف الذي يبرأ منه الإسلام في تسميته ماذا؟ الأصولية الإسلامية. يعني إذا أردتم أن تعرفوا الإسلام على أصوله التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، ها هذا هو، هؤلاء هم المسلمون الأصوليون. أخبرني صديق عن إنسان مذيع في إذاعة لندن أن في الاستوديو جملة اصطلاحات مرسومة أمام المذيع كي لا ينسى، من هذه الاصطلاحات ضرورة التعبير عن التطرف والعنف الإسلامي بكلمة الإسلام الأصولي. لا تنسى العنف، ما تعبر عنه بالتطرف، لا، معنى لما بنقول المتطرفون الإسلاميون المتطرفون الإسلاميون يرسخ بالذهن انه اصلا في اسلام معتدل، لكن يصعب نبحث عن هذاك الاسلام. لا، قولوا المسلمون الاصوليون حتى نربط بين هذا المظهر المخيف وبين جوهر الاسلام الذي نبحث عنه في القرآن ونبحث عنه في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. تلك هي مخططات اعدائنا، فما موقفنا نحن؟ وأنا لا أزال أتألم وأعيش بشعور مأساوي من ما أقوله أكثر من مرة. نحن عاجزون عن أن نقابل خطط الأعداء بخطط مقابلة نرسمها، ماشي الحال، ولكن نعجز أيضا حتى عن استيعاب مخطط أعدائنا. فلا نحن نملك أن نضع مخططات مقابلة لخططهم حتى تفشلها وتقضي عليها، ولا نملك أن نطلع على خططهم ونستوعبها لنمزقها فيما بيننا. نحن إذن عبارة عن شوف، عبارة عن حجارة لتنفيذ تلك المخططات، ولا نملك بعد هذا من الوعي شر ونقير. لكن انظروا إلى هذا الذي نقول، انظروا إلى كلام الله، افعل الخير بالمعنى الذي ذكرته لكم وبالدوافع التي لا بد منها، تجدوا الأمر ليس كذلك، ليس كذلك أبدا. انظروا بعد هذا إلى حديث رسول الله كيف يجسد هذا المعنى. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، حديث الأول نفسه ذكرناه في باب سابق، كرره الإمام النووي. ننتقل إلى الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله لا يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحقتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل جملة فيه تستور لجانب من جوانب الخير في المجتمع. ومبدأ ومنتهى هذا الكلام كله ينبع من معين واحد، هو حب الإنسان لعباد الله عن طريق حبه لله سبحانه وتعالى. فلننظر إلى هذا الكلام والمقارن بينه وبين كثير من أساليب الدعوة الإسلامية في كثير من بلاد الله سبحانه وتعالى. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كرب الدنيا كثيرة، فقر، مرض، مصائب، فقد قريب، حبيب، صديق، آلام، ابتلاءات كثيرة، كلها تمثل كربا من كرب الدنيا. والباري عز وجل ينادي وكأنه دلال على بضاعة عن ثمن، من ذا الذي يسعى بحب فينفس عن واحد من هؤلاء المكروبين كربته ايا كانت؟ اذا ينفس الله بمقابل ذلك عنه كربا من كرب يوم القيامة. وما اعظم الفرق بين كرب الدنيا وكرب يوم القيامة، ما اعظم الفرق بينهما. ولكن قد يسأل سائل كما وقع فعلا فيقول: طيب الباري عز وجل يعلمنا تنفيس الكرب عن عباد الله ويدعونا إلى ذلك، فما له هو لا ينفس عن عباده هذه الكرب وما له يبتليهم بها؟ واضح السؤال؟ يعني هو ليش ابتلاهم لحتى يمرنا نحن ان ننفس هذه الكرب عنهم؟ الباري عز وجل اجاب عن هذا عندما قال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا. اجاب عن هذا عندما قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أجاب عن هذا عندما قال: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. الجواب معروف. الباري عز وجل لو خلق كل إنسان منعما مرفعا مكرما مدللا برعاية مباشرة منه دون أي حاجة إلى معونة تسري بينك وبينه، لو فعل الله ذلك إذن لما وجدت المادة الامتحانية في هذه الحياة. أمر الله عباده أن يعين بعضهم بعضا، أن يتعاونوا في السراء والضراء، أن يكونوا يدا واحدة. والباري عز وجل جعلنا في هذه الحياة، أقامنا من هذه الحياة في دار امتحان. هذه الكرة الأرضية على اتساعها قاعة امتحان، والعمر مهما طال ما كبير لكي يتبين ترى هل هنالك حب في قلبي لله تفوق رائحته وعبقه حبا لعباد الله أم لا. وإلا لو كان رب العالمين أغناني وأغناك وأسعدني وأسعدك وجعلني صحيح البدن وجعلك صحيح البدن، لا أنت محتاج إلي ولا أنا محتاج إليك، دخيلك أوامر الله عز وجل وين بدأت مغريت بأي مناخ تزرع؟ وما كل واحد منا بيصير عبد لله بدون تكليف، كل واحد منا ينشد القصائد العارم الكاذبة في محبة الله لأنه ما تكلفه شيء لأنها لا تكلفه شيئا. ولكن الله قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا لا بد منه. فابتلاني الله بجاري وابتلى جاري بي. ثم ربان الله عز وجل على حبه من خلال العبودية له لينبثق هذا الحب حبا لعباد الله وليتبين المجتمع المسلم من خلال هذا بعد ذلك. كان الكلام غير وارد، غير وارد أبدا. ثم إن الله عز وجل حكيم بفتك ولا الباري رحيم، أرحم من رحمة الأم الرؤوم بولدها. وأكبر دليل على ذلك أن رحمة الأم بالولد منين أجت؟ من غرسها؟ الله عز وجل. برحمة الله للوليد ترحم الأم وليدها، هذا شيء معروف. فإذا بدك تتفلسف وتقول والله هذا المسكين ليش أعمى وليش ابتلى وليش سوى فيه هيك وليش سوى فيه هيك، أنا قلت في كتاب لي اسمه الإنسان وعدالة الله في الأرض، قلت هنالك صور ومظاهر قد توحي إلى الإنسان أن في داخل هذه الصور شقاء، ولكن هذه الصور ليست دالة على هذا بالضرورة أبدا أبدا. وهنالك صور ومظاهر تدل على أن ما في داخل هذه الصور سعادة ونشوة وإلى آخره، أيضا ليس بالضرورة كل هذه الصور دالة على السعادة. فرب رجل تراه فقيرا مدقعا مريضا ملأ الله قلبه نشوة لا يمكن أن يشعر بها ملوك الأرض، لأن مبعث النشوة منين بتجي؟ من نفق بين الله وعباده. نعم، وهذا شيء واقع واقع. كم دخلت على دار إنسان فقير فوجدت الفرحة تنبع من فؤاده بشكل عجيب جدا، والله ابتسامة وجهه تعكس السرور إلى قلب الناظرين. ما أكثر آخر ما رأيت هذا. ولو أنك تسأل منين هذا الإنسان يعني دخلت المسرة بقلبه، لا الدار كما تبعته على ذلك، ولا الصحة التي يتمتع بها تبعته على ذلك، ولا واقعه الذي يعاني منه تبعته على ذلك. الذي أدخل هذه السعادة وهذا السرور في القلب ذاك الذي قال عن ذاته ربنا الذي أضحك وأبكى والذي أمات وأحيا. من الذي أضحك وأبكى؟ أسير الدنيا كلها، اجعل من الدنيا كلها ما يشبه فاكهة واعتصرها في الكأس، والله إن هذه الكأس لا يمكن أن تدخل لمعة فرح في قلب إن شاء الله أن يكون حزينا. ولو أن إنسانا شاء الله عز وجل له أن ينتشي بالفرح وينتشي بالسرور، لو أنك ابتليته بكل الآفات وسجنته في أضيق السجون، لا يمكن أن تدخل إلى فؤاده نقطة سوداء من الحزن أو الأسى. إنما في هنالك مظاهر، هذه المظاهر رب العالمين تكتيك جعلها في هذه الحياة ليبتلي الناس بعضهم ببعض، لكن ما تجي تتدخل فيما ليس من شأنك وتنسى ما هو وظيفتك وتقول إمام مسكين هذا الحرى هذا، ليش الله يبتلى بها المرض؟ وشو عمل هذاك الإنسان لحتى الله أكرمه سواه ملياردير؟ نعم ينهض الأرض بسيارته الفارية، دخلت إلى قلب هذا وهذا؟ وليش بعدين أنت متألم بألم ما له طعمه؟ بدل ما تتألم هذا الألم المخزي روح أقدم فائدة لهذا الإنسان الذي تتألم عليه ألما زائفا كاذبا. بيحكي هالكلام بعدين مثل هاتف نشوف شو بدك تعطيه، يدير ظهره بيمشي. نعم هذا هو السر في أن الله عز وجل ابتلى بعض المنكرين وأنا بكون معافى، يوم أنا بنكره وأنت بتكون معافى. والدنيا تناول، والله يعلمنا أن نرأف بعضنا ببعض دائما، وأن يرى بعضنا بعضا في كل الأحوال وفي كل الظروف. هذا هو الدستور الأول، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والإنسان ما لازم في هذا الطريق لازم يكون محب، لازم يكون محب، ما يزعل من أحد إطلاقا حتى يصل لهذه الدرجة. أما يعني صديق عن رجل في هذه البلدة دمشق أيضا رحل إلى الله، والله كنت أراه مظنة ولاية، ولكن أنباني البارحة إنسان عن عمل فعله أدركت لماذا كنت أتصور أنه ولي من أولياء الله. شوفوا هذا معنى من نفس عن مؤمن كربة. شوفوا الحب، كان يجمع هذا الإنسان مالا من الأغنياء لبعض المحتاجين لبعض أعمال الخير، ووقف على رجل من الأغنياء يبدو أنه يعاني من شيء من الشح، قال له هاتي هات لنشوف شو بتقدر تعطينا لله. قال له بكرة. جاءه في الغد، قال له بعد بكرة، جاءه بعد الغد. يمكن هذاك يقول لحاله هلا بتضايق مني ما عاد برجع، لكن الرجل لم يبالي ابدا، يعني مثل ما بيقولوا باللغه العاميه دأبة. في اخر مره استشاط الغني غيظا، مد هذا الرجل رحمه الله يده وقال هاتي ما عندك لله، فاخذ الغني يده وطفق فيه. ماذا تتوقعون أن يسمع هذا الرجل؟ مسح هذا البصاق بلحيته، قال هذا البصاق لي وللحيتي، فماذا عندك لله؟ مسح هذا البصاق بلحيته. شوف هذا والله لا يتحقق أبدا إلا من خلال قلب محب. لو كان هذا القلب قابلا لكراهة كان كره من؟ هذا الانسان شو بدك اذى اكثر من هيك؟ انسان ما عم يطلب لي جيبته ولا عم يطلب لي شيء، تيجي تبسط لي ايده ليش؟ لكن قلبه لم يعلم، القلب المليء بحب الله لا يعلم حقه، حتى ولو قوبل بمثل هذا العمل. ضمق هذا المفاق بلحيته وقال له بكل ابتسام هدوء: هذا لي وللحيتي، فماذا عندك لله؟ وعندئذ انهار الرجل، انهار الرجل وتسلط عليه البكاء وفتح صندوقه وقال: خذ ما شئت، خذ ما شئت. هذا المثل مثل صغير، لكن والله يا اخوانا يجسد عمل الدعوة الاسلامية. شوفوا بهاللحظة كيف تحول الانسان 180 درجة من حاله الى حاله. هذا الانسان هل تعلمون من هو؟ هو الشيخ بشير الشلاح رحمه الله، الذي قال لي، وكان الى جانبه صديقان له، قال: كنت في العام الماضي او قبل الماضي في الحرم المكي اجلس امام الكعبة حاجا او معتمرا لا اذكر، قال: نظرت الى السماء واذا بي ارى طبقات طبقات طبقات بعضها فوق بعض من الساجدين والراكعين، عالم لا اعرف من. قلت له: بعين رأسك رأيت؟ قال: والله بعيني. كان الى جانبه صديق له معروف حيا يرزق، وصديق اخر، قال: قلت لفلان: الا ترى، الا ترى الى هذا؟ قال: نظر فلم يجد شيئا. قلت للاخر: وانت الاخر انظر الا ترى؟ قال: نظر فلم يجد شيئا. ولكن الشيخ بشير شلاح، ولعل كثيرا منكم يعرفه، نظر فأطلعه الله على الملائكة صفوفا فوق صفوف فوق صفوف إلى سماء الله العليا ركعت الجنة. بماذا هذا أيها الإخوة؟ لا بكثير عبادة، لا بكثير صلاة، لا بكثير تسبيح على اللسان، لكن بهذا القلب الذي فاض حبا لله، وبالتالي فاض حبا لعباد الله سبحانه وتعالى. فاللهم أسألك بذل عبوديتنا لك وبعزة ربوبيتك لنا أن تجعلنا من عبادك هؤلاء. الحمد لله رب العالمين.